أبدا. لكن إذا كان لك السلطة والتأديب قل أنا مؤذن للمتكبر محمود. نعم أي نعم أي نعم سلم. أجل إذا صعر خده لك عند الملاقاة صعر خده الله أعلم. هذه الأذية محلها القلب. فالذي يكثر التحدي من مثل الآن يثني الله بها. وإذا كانت بسبب لأذية نحو الناس على فعل الأسباب لا يعد هذا الرياء. نعم. يعني ما قدر الله أن يفتئك فإنه لا علاج يصيب. ولما عرفوا ما تكلم عن اللي أخطأك لم يستطيع معروف. لكن قال لا أخطأك يعني معناه أنه لم يقع عليك. كما تقول رمى الصيد فأخطأه أي لم يصيب. ولهذا قال لما أخطأك لم يكن ليصيبك. لأنه حال خطأ لا يمكن نصيبك. نعم. بعض البصاق الله عليه وسلم وقعت مصيبة في البيت جاء الوالد استفسر وضبط مثلا أهله أو تعليم شرح الكتاب أو شرح هل يعتبر هذا انبعاد من فرائل أو قدره أو أمر طبيعي؟ والله هذا حسب ما قال قلبه. إن كان قصده إرشاد أهله إذا حصل سبب يؤدي إلى هذه المصيبة أن يفعلوا كذا وكذا فهو طيب. يعني مثلا لو كانت المصيبة احتاق البيت من أجل عدم إطفاء المصباح وقال ليش ما أطفأت المصباح؟ لو أطفأت المصباح ما كان كذا. احترقت الآلة التي تصيب بالطاقة الكهربائية لطول المدة. فقال الأهل لو أنكم طفيتم على الطاقة ما احترق يرشدهم هذا لا بأس. نعم. نعم. سب الرسول أعظم لا شك لأنه أفضل الرسل. إيه بس القتل أعظم عقوبة. القتل أعظم عقوبة. وسب الرسول يقتل على كل حال حتى لو تاب فإنه يقتل وتوبته عند الله عز وجل. نعم. اللي وراك وجدنا جواب على من بعض هذا العلم على قول المسلم في البردة بقوله يا أفهم الخلق ما لما أدود به هو في حلوة الحالة الأممي يقول إن هذا مقصود فيها الشفاعة يوم القيامة. فهذا ليس وزير لا ليس يقول يبين البيت الثاني إن لم تكن آخر يوم المعاد يد عفوا وإلا فقل بأذى لفقه لأنه قال حادث العمل يعني يعمل جميع الناس عند حلول حادث العمل اللي يعم الناس كلهم يقول يوم القيامة. من قال هذا؟ الشيخ يقول لك عن يوسف الحفاظ. أنا ظننت منه لعنة الدعوة. لا هين هذا كله كله حتياني رجال الرجل هذا غلط. هذا له كلام رب العالمين الذي نعلم انه لم يرد الا الحق. قل هذا التحريم ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث الامن يعني في الدنيا. في الاخره قال ان لم تكن اخذا يوم ما عاد يدي عفوا. ثم كلمه عفوا هل الرسول لم يكن عفوا عن الناس يوم القيامة؟ نعم لا يملك. لكن عند هذا الرجل يملك. وإلا فقل يا ذلة القدر. ثم البيت الأخير عاد ماذا يقول فيه؟ ثم ما يا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمة علما لا يحب القلب ما عاد يقول شيء. استحسن بعض الناس يا أخي إذا استحسنوا هل بعد الكفر من حسن؟